السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي في الله، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم وربنا يسددكم وربنا يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، اللهم آمين. لازلنا مع دورة صرخات للغافلين، ونحن الآن في الحلقة الثانية من التدبر في سورة الطور، اللي هي أول سورة من ثلاث سور في دورة صرخات للغافلين. قلنا السورة الأولى سورة الطور اللي بتكلم الملتزم الغافل، وبعد كده سورة قاف اللي بتكلم العاصي الغافل، وبعد كده سورة الذاريات اللي بتتكلم عن أعظم سبب للغفلة في حياة البشر كلهم. فقلنا الدورة دي عشان علاج ظاهرة الغفلة في العصر اللي احنا عايشين فيه، وعلاج ظاهرة الغفلة عندنا في قلوبنا احنا نفسنا. هنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى. المرة اللي فاتت اتكلمنا مقدمة عن السورة، زمن السورة، اسم السورة، إعجاز موضع السورة في المصحف. النهاردة هنتكلم عن باقي عناصر في مقدمة شرح السورة يا جماعة، وعايزين يبقى عندنا صبر كده وإدراك لقيمة هذه العناصر. احنا قلنا ان في مسابقة بإذن الله سبحانه وتعالى في شهر رجب، زي مسابقة سورة الحج اللي اتعملت في شهر محرم، هيبقى بإذن الله ربنا أحيانا سنويا مسابقة في محرم ومسابقة في رجب لدروس التفسير اللي احنا بنديها إن شاء الله بإذن الله. فشدوا حيلكم وذكروا، غير إن هيبقى في حلقة للمدرسة، يعني انتوا هتبعتوا لنا على صفحة الفيس الرسمية بإذن الله سبحانه وتعالى المدرسات بتاعتكم بعد ما قمتوا الليل بالصورة، وبعد ما قرأتوا تفسير في الصورة، وبعد ما سمعتوا شرح الصورة بتركيز، هتبدأوا تبعتوا بقى المدرسات بتاعتكم والفتوحات اللي ربنا فتح بها عليكم في الفهم والعلم لما تدبرتوا في الصورة وصليتوا بيها وقرأتوا تفسيرها. وهنعمل حلقة ان شاء الله بإذن الله عشان مدرساتكم انتوا اللي تتكلموا فيها ان شاء الله. الاعجاز التغييري في سورة الطور هو ده العنصر اللي هنبدأ بيه حلقة النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني ايه الاعجاز التغييري؟ يعني يا جماعة اعظم نوع من انواع اعجاز القرآن للاعجاز العلمي ولا البلاغي، الاعجاز التغييري، قدرة القرآن على التغيير. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول شيبتني هود، يعني تخيلي آية من آيات القرآن اللي هي فاستقم كما امرت شيبت شعر النبي عليه الصلاة والسلام. انت الايات دي عملت في قلبك ايه؟ طب تخيل بقى الاعجاز التغييري في سورة الطور. اول حاجة يعني السورة غيرت ناس، اسلم بسببها كفار، اتفطر بسببها قلوب مؤمنة. السورة غيرت ناس وخلتهم في غاية الصلاح والعبادة. القرآن ما بيأثرش في قلوبنا ليه؟ عايزين نشوف القرآن اللي احنا بنسمعه الوقت يأثر في ناس قد ايه، عشان نعرف ان احنا لازم نتأثر ولازم نتغير. يا جماعة الاعجاز التغييري في سورة الطور مش الاعجاز التأثيري، التأثير غير التغيير. انا ممكن اتأثر والتأثير يروح زينا كلنا، ولكن التغيير قدرة القرآن على انه يغيرك ويغيرك ويقلب حياتك ويقلب حياتك ويغير الامة كلها. يعني جبير بن مطعم لما كان لسه مشرك وذهب للنبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بدر عشان يساوم النبي عليه الصلاة والسلام في فك أسرى بدر، فدخل على النبي في المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام والنبي بيصلي صلاة المغرب بسورة الطور. يقول جبير بن مطعم فلما سمعت قول الله إن عذاب ربك لواقع فكأنما صدع قلبي، قلبي اتشق نصين، وما ظننت أني سأقوم من مقامي إلا وقد نزل العذاب. اتفزع، الآية خلعت قلبه يا جماعة. في رواية تانية حتى إذا سمعت قول الله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول فكاد قلبي أن يطير، قلبي كان هيتخلع من مكانه. ده واحد كافر أسلم بسبب أنه سمع سورة الطور. يعني سورة الطور أنقذت مصير واحد مشرك. يعني سورة الطور ممكن تخلي كافر يبقى مسلم. طب أنت عملت في قلبك إيه؟ أنت عملت في قلبك إيه؟ سيدنا عمر بن الخطاب وهو يمر فسمع رجل يقرأ بسورة الطور حتى قول الله إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فمرض عمر بن الخطاب، مرض أيام وعاده الناس رضي الله عنه. يعني الصورة يعني جسم سيدنا عمر ما استحملش، وقع الصدمة القلبية اللي حصل له لما سمع إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يعني يا اخواني في الله، يعني القرآن تخيلوا ان انسان مرض لانه سمع آية، انسان فرح لانه سمع آية، انسان شفي لانه سمع آية، انسان ايه يا جماعة ده؟ سيدنا عمر بن الخطاب اتأثر بسورة الطور ليه؟ والتأثير الرهيب ده حصل في قلبه ليه؟ لانه اصلا متصل بالقرآن على طول. احنا ما بنتغيرش بالقرآن ليه؟ احنا بنسمع معلومات، انما الاتصال اللي بيننا وبين القرآن. انت قمت الليل امبارح بصورة ايه؟ انت عايش بقلبك مع صورة ايه؟ يبقى لما بيبقى القلب متصل ومتعرض للقرآن باستمرار هيلقط، هيلقط زي واحد حطت المفتاح في كنتاك العربية والعربية قاعدة المارش مش راضي يلقط، مش راضي يلقط، مش راضي يلقط، فجأة هيلقط. اهو ده اللي بيحصل مع قلوبنا، قاعدين نعرض القرآن على قلوبنا ما بتلقطش، نعرض نعرض ما بتلقطش، فجأة هيلقط. هتلاقي نفسك بقى القرآن بيغير في حياتك. سيدة عائشة رضي الله عنها النموذج الثالث في الإعجاز التغييري لسورة الطور. يعني أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان ذهب للسيدة عائشة عايزة في حاجة من الحاجات، فذهب إليها فوجدها تصلي وتبكي وهي تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فقال طيب، يعني قعدت طولت بقى وتبكي وتقرأ بالثلاث آيات دول وتعيد وتكرر فيهم. فقال طب أروح أشوف مشوار ليا، فذهب إلى السوق وقضى حاجته ثم عاد، يعني عدى بقى وقت طويل، فوجدها لا زالت تقرأ وتبكي وتقول: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يعني سورة الطور بسببها الرجال والنساء اتأثروا، عمر وعائشة. سورة الطور بسببها الكفار اسلموا، جبير بن مطعم. يبقى الاعجاز التغييري للسورة، عرفتوا ليه احنا عايزين نتدبر في سورة الطور يا جماعة؟ لانها سورة ايقاظ للقلوب، لانها سورة بتعالج الغفلة، لانها سورة بتزلزل القلب. ندخل الوقت في النقطة الثانية وهي مقاصد سورة الطور، مقاصد مطالب سورة الطور. سورة الطور مقاصدها ايه؟ عايزين نركز في النقطة دي بقى جدا جدا جدا، لان احنا الوقت في عام الحزن. عارفين يعني عام الحزن؟ سيدنا عثمان رضي الله عنه في فتح الباري يقول: كنت أطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر والرسول يده في يد أبي بكر في مكة بقى في عام الحزن. يقول: وأمية بن خلف وأبو جهل ثلاثة وعقبة بن أبي معيط جالسون يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، يتعرضون للنبي. النبي عدى الشوط الاول قاعدين كل ما يعدي من عليهم يوم شتمين النبي صلى الله عليه وسلم، الشوط الثاني يشتموا، الشوط الثالث يشتموا، النبي ما بيردش، ما بيبصلهمش عليه الصلاه والسلام. فلما جاء الشوط الرابع تعرضوا له، قاموا بقى يضربوا النبي عليه الصلاه والسلام. فكل واحد من يعني سيدنا عثمان مسك في واحد والنبي عليه الصلاه والسلام في واحد وسيدنا ابو بكر في واحد ويدافعوهم لانهم عايزين يضربوا النبي عليه الصلاه والسلام. يعني تخيلوا يا جماعة عام الحزن، النبي بيضرب عليه الصلاة والسلام في الحرم وهو يطوف عليه الصلاة والسلام. تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي عند المقام فجاء عقبة فخنقه بثوبه فوجب النبي صلى الله عليه وسلم لركبتيه، النبي وقع أغمى عليه، فجاء أبو بكر يصرخ ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وأخذ بضبع نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، شال النبي من كتفه من ظهره كده يشد النبي من بين إيديهم، فقاموا سايبين النبي وقعدوا يضربوا. فأبو بكر كانوا يقتلوا أبو بكر رضي الله عنه. عام الحزن يا جماعة حاولوا يقتلوا النبي، عام الحزن حاولوا يقتلوا أبو بكر في الحرم، عام الحزن تعرضوا لضرب النبي عليه الصلاة والسلام في الحرم وهو يطوف في الجو ده، كان مطلوب. تخيلوا الصحابة بقى بيؤذوا قد ايه، تخيلوا بقى في الجو ده مطالب سورة الطور اللي نازلة في عام الحزن. مطالبها ايه بقى؟ بتطلب من الصحابة ايه؟ بتطلب من الصحابة انهم يثبتوا على ايه؟ ركزوا معانا يا اخواني في الله، ركزوا معانا. عايزين نتخيل كده المطالب بتاعت والمقاصد بتاعت سورة الطور. هناخد سبع مطالب وسبع مقاصد وناخدهم على الباوربوينت دلوقتي مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى، ولكن انا عايزكم تركزوا معايا تركيز شديد جدا قبل من ايه ما نتعرض لمطالب ومقاصد سورة الطور باذن الله سبحانه وتعالى. المقصد الاول الاسرة، الاهتمام بالاسرة. يعني ايه الاهتمام بالاسرة؟ انا كنا قبل في اهلنا، في دي للانغماس، ما سبناش بيوتنا، ما جرناش في الدعوة وسبنا بيوتنا. يا رب يا رب اعنا على تربية اولادنا، يا رب اعنا على تربية ازواجنا، يا رب ما سبناش بيوتنا. انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، مشفقين يعني خايفين من ربنا قوي، مرعوبين، خايفين من ربنا. المفروض الاخ لما بينطلق بقى، لما بيلتزم ويتدين بينطلق ويسيب مراته ويسيب بيته ويهمل في حق تربية زوجته، ما فيش جلسة اسبوعية ايمانية بينه وبينها، ما فيش مراعاة عندنا اكبر كارثه ان في عام فتره زي عام الحزن ازمات رهيبه والدين محتاج تضحيات رهيبه يجي الطعنه للاخ من ظهره فجاه زوجته تقول له انا مش مقتنع باللي انت بتعمله. مين قال ان ده الدين؟ مين قال ان انت تبذل الوقت ده كله في الدعوه وتضحي التضحيات دي وتعرض نفسك للخطر؟ مين قال ان ده الدين؟ فتخيلوا بقى اخواني طعنه. عشان كده ان كنا قبل في اهلنا سوره الطور بتقول للصحابه اوعوا تسيبوا زوجاتكم، اهتموا بدين زوجاتكم، لانك لو طلعت وسبتها هتقوم شدكم منزلك تاني. لازم تهتموا ان زوجاتكم يطلعوا معاكم. في اهلنا اوعوا بسبب الانطلاق في الدعوه والانطلاق في الدين والانطلاق في الوصول الى الله تسيبوا بيوتكم. فده المقصد الاولاني، وهو الاسره، وهو الأسرة، وهو الاهتمام بالأسرة. المقصد الثاني من مقاصد ومطالب سورة الطور إخواني في الله الدعوة إلى الله، قوة الدعوة إلى الله. اوعوا بسبب عام الحزن، اوعوا بسبب تهديدات أهل الباطل، اوعوا بسبب الضغوط النفسية اللي انتوا فيها، اوعوا بسبب المشاكل والإحباطات اللي انتوا بتتعرضوا ليها تبطلوا دعوة إلى الله، اوعوا تبطلوا دعوة. عشان كده في سورة الطور بعد ما ربنا اتكلم عن النار واتكلم عن الجنة كلام كتير سبحان الملك، فجأة فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فذكر، أذكر مين يا رب؟ مفيش، الآيات ما قالتش. فذكر، طب إمتى يا رب اشتغل في الدعوة؟ الآيات ما قالتش. فذكر، طب أذكرهم بيه يا رب؟ أنت كلمت عن القيامة والنار والجنة، الآيات ما قالتش. كأن ذكر كل الناس، ذكر في كل وقت، ذكر بكل معاني الدين وبكل معاني فتح القلوب. يبقى إذن يا إخواني في الله فذكر الدعوة القوية. جبير بن مطعم زي ما خدنا الوقت بيقولك فكأنما صدع قلبي لما سمع آيات الدعوة في سورة الطور، بيقول وكاد قلبي أن يطير. ليه؟ لأنه اتهز. يبقى معناها إن الدعوة اللي مطلوب إن احنا نمارسها في الفترات زي الأيام اللي احنا عايشين فيها دي، أيام الحزن، أيام الحزن اللي عاملة زي عام الحزن كده بالظبط، الدعوة لازم تكون في الفترة دي قوية جدا. ليه؟ لأن الأخ شغال 15 ساعة في اليوم مشغول عن الدين، ما عادش فاضي إنه يسمع حد بيكلمه في الدين. الشباب قدامه 500,000 موقع قذر مشغول، الناس الغفلة مضيعاها، الغفلة واكلة لبها. يبقى لازم الدعوة اللي تستنقذ الناس من ركام الغفلة ده تكون دعوة في غاية القوة، يكون الروح والحماس واليقين على وجه الداعي إلى الله وهو يكلم الناس عن الدار الآخرة. يبقى المقصد الثاني من مقاصد سورة النور اوعى تبطلوا دعوة. يبقى المقصد الأولاني اوعى تنسى مراتك، اوعى تنسى بيت، اوعى تنطلق وتسيب بيتك. المقصد الثاني اوعوا تبطلوا دعوة الى الله، اوعوا تكفوا عن سبيل النصر والفتح وهو الدعوة الى الله. المقصد الثالث العبادة، قوة العبادة. يعني انا عايز بس اقول لكم كده، يعني اخر ايات في سورة الطور وربنا بيقول للنبي فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم. وسبح بحمد ربك حين تقوم، عارفين يعني حين تقوم؟ في بعض المفسرين قال حين تقوم أي حين تقوم لقيام الليل، ابدأ الليل بالتسبيح. في مفسرين قالوا حين تقوم يعني حين تقوم من مجلس الدعوة إلى الله مع الصحابة، خلصت دعوة يلا انطلق على العبادة والتسبيح. في مفسرين قالوا حين تقوم أي حين تقوم للصلاة، املأ صلاتك بالتسبيح. في مفسرين تانيين قالوا وسبح بحمد ربك يعني صلي، يعني املأ حياتك صلاة، املأ ليلك ونهارك صلاة. فسبح بحمد ربك حين تقوم، شوفوا كل المعاني دي، ومن الليل فسبح قيام الليل بقى اقعد املأ الليل تسبح، وإدبار النجوم يعني صلاة الفجر أو جلسة الضحى، اهتم بصلاة الفجر وجلسة الضحى. يبقى إذن القوة في العبادة. ليه القوة في العبادة؟ لأنك لو ما عبدتش ربنا هتنهار في الواقع ده، لو ما عبدتش ربنا هيجيلك إحباط قاتل، لو ما اتصلتش بالله مصدر الثبات ومصدر الصمود مش هتقدر تكمل، مش هنقدر نكمل. هتبقى عامل زي عربية ماشية على الطريق مكسلة تدخل تمون في البنزينة، هتقف هتقف هتقف هتقف. الإنسان اللي ما بيمودش في العبادة هيقف هيقف. يبقى اوعوا تبطلوا، اوعوا تسيبوا بيوتكم وتنسوا زوجاتكم، اوعوا تبطلوا دعوة إلى الله بغاية القوة واليقين والثبات والصمود، اوعوا تأثروا في العبادة، اوعوا تستقلوا بقيمة العبادة. في إخوة على الفيس الوقتي قاعدين يهقوا على الفيسبوك يقولك العبادة دي دروشة، يعني هما بيقولوها بلسان الحال مش بلسان المقال، إن بقى خلاص بقى والدي والدعوة والعبادة وصلح قلبي وادعوا الناس إلى إنهم يعبدوا ربنا، كفاية دروشة، إحنا عايزين حل لأزمة الأمة. يا عم ماشي، ما هو أنا عايز أطلع الدور العاشر، ما واحد يقول أطلع السلم اقول له كفايه دروشه، لازم تجيب لي اسانسير اطلع بسرعه، السلالم دي كل طريق طويل وام كسر السلم، طب انا مش هطلع مش هوصل. لازم نقبل السلم في الطريق الى التمكين. المقصد الرابع من مقاصد سورة الطور وطلبات سورة الطور العظيمة رغم آلام عام الحزن يا جماعة، وهي في تربية الأطفال. تربية الأطفال، وده عنصر مخصوص بقى، ألحقنا بهم ذريتهم. يعني ربنا بيتكلم هنا عن ناس اهتموا بأولادهم قوي في الدنيا، ولكن رغم الاهتمام الرهيب، الواقع الفاسد والمدرسة الفاسدة والإعلام الفاسد والصحبة الفاسدة والشارع الفاسد ما قدرش انه يسيطر على أولاده أو يطلعهم زي ما هم عايزين، فطلعوا ناس كويسين بسبب تربيته ليهم ولا بإذن الله وبرحمة الله، ولكن ما طلعوش على المستوى اللي هو عايزه. فربنا من رحمته بيقول ألحقنا بهم ذريتهم، انت زي ما تعبت في الدنيا عشان دينهم، انا مش هحرمك منهم في الآخرة وهرفعهم في الجنة المقامك عشان انت تعبت معهم في الدنيا، عشان انت بذلت معهم مجهود في الدنيا. يبقى تربية الأطفال. عشان كده بعض المفسرين قال في قول الله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، آية 25، قال لك أقبل مين؟ قال لك لما بيدخل الجنة يلاقي أولاده وأحفاده وأحفاد أحفاده وأحفاد أحفاد أحفاده، فهو مش عارف كل دول جم إزاي، فيبدأوا بقى فرحانين يقعدوا قاعدة عائلية بقى، كل واحد يقول للتاني هو إيه اللي عمله عشان يجي هنا. يعني ربنا مدخل مع ذريته كلها كلها. عشان كده ألحقنا بهم ذريتهم، بعض في قراءة ألحقنا بهم ذرياتهم، يعني انت عارف كده لما في سورة الكهف ربنا سبحانه وتعالى كان أبوهما صالحا، بعض المفسرين قال الجد السابع، الجد السابع، يعني يا اخوانا يعني كان مهتمين بتربية اولادهم وبتنشئة احفادهم، كانوا مهتمين، فكانت النتيجة ان الاسرة اتلمت في الجنة. عشان كده في بعض المفسرين قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، قالوا مشفقين على اولادنا، مشفقين اي مرعوبين على اولادنا. انا مرة اخ من اخواني بيقول جيت انام افتكرت ابني، تخيلت ابني كده ونار جهنم ماسكة فيه، اتفزعت، قمت قعدت اصلي للفجر وادعي لابني ان ربنا يهديه، وادعي لابني ان ربنا ينشئه نشأة صالحة. فتربية الاولاد الكارثة ان الملتزمين عايشين في غيبوبة، بتهيألهم ان ابن الملتزم هيطلع ملتزم بالوراثة، فالاخوة بتتصدم لما بتكبر وتلاقي اولادها طلعوا فاسدين. ابن الملتزم لو يا اما يطلع افسد من الشاب العادي يا اما يطلع اعظم التزاما من ابوه. يعني ابن الملتزم ده ممكن يبقى مشروع ايمان لو تربى صح، وممكن يبقى مشروع يعني فاسق والعياذ بالله لو اتساب. يبقى مفيش حاجة اسمها ابن الملتزم ملتزم بالوراثة. كثير من الدعاء، كثير من الاخوة بيتصدم في اولاده ان هم ما طلعوش زيهم. ليه؟ لانهم ما اهتموش بيهم. من مشاكل المسلمين في الغرب ان اولادهم بيطلعوا بيتأثروا بالمجتمع فمش عايزين يصلوا، فيبدأوا يشدوا على اولادهم في الصلاة، يحصل اصطدام، يوصل للحكومة يقولك في ناس بتمارس ممارسات عنيفة على الاطفال عشان تجبرها على الصلاة. يعني يبقى الحل التربية يا جماعة، الحل هو التربية السليمة، الحل ان احنا نتعب مع اولادنا، نكدح مع اولادنا. يبقى ده المقصد الرابع، اوعوا تنسوا اولادكم، اوعوا تنسوا اسركم وزوجاتكم، اوعوا تبطلوا دعوة قوية بيقين وصمود، اوعوا تضعفوا في العبادة لان دي ذاتكم، اوعوا تقصروا مع اولادكم هتندموا ندم عظيم. الحاجة الخامسة يا اخواني في الله، الحياة الاجتماعية. من مقاصد سورة الطور الوقت عامل حزن ده ميتم، اصحابك كلهم حزانة مهمومين زي الوقت كده، اخواننا في السجون والواقع صعب، والشباب مش عايز يسمع كلام عن ربنا، والاعلام فاسد، والدنيا سودة، الدنيا سودة. ففي الوقت اللي زي ده ممكن مثلا ايه تيجي مثلا تتفسح، يوم واحد يقولك يا اخي انت ليك نفس في الجو ده انك تتفسح؟ لا، ده من مقاصد عام الحزن ومن مطالب سورة الطور الحالة الاجتماعية، ان يا جماعة لو الملتزمين جالهم اكتئاب بسبب الواقع فمرضوش يطلعوا طلعة ساحلية مع بعض، طلعة ساحلية في الجو ده وفي الظروف دي، ايوه مرضوش ان هم يعملوا عمل اجتماعي. يعني انا وثلاثة من اخواني مثلا بزوجاتنا نقوم طالعين مثلا طلع ساحلية، او مثلا انا وبعض اخواني من الدعاء نعمل ماتش كورة مثلا، او بعض اخواني من الاخوة بقى طلبت مثلا طلبت التربية، ان يا جماعة ان مثلا نعمل حفلة شاوي للاخوة في المنطقة بتاعتنا، كل اخوة منطقة وقرية كل شهر كده يعملوا لهم عمل اجتماعي مع بعض، عمل اجتماعي في الظروف دي. يا اخوانا الاعمال الاجتماعية هي اخطر سبيل لوصل الصف ولاستمرار الترابط. يا عم انا كنت طالب في الكلية ما كنتش عايز اتفسح، شاب ومنطلق ومتحمس مش عايز اتفسح، انا عايز اطلب علم، انا عايز اتربى، انا عايز اشوف ديني، انا عايز ارتبط بالقرآن. اما كبرت واتجوزت والايام عدت الواحد بقى ما يقدرش يكمل من غير ما يرفع عن نفسه، لازم يكون في حاجة كده، لازم يكون في حاجة تخفف الهموم عن الانسان شوية. مع عبادة ربنا طبعا. فالوقت انا لقيت الملتزمين ما بيطلعوش يتفسحوا. النتيجة ايه؟ النتيجة ان انا ادور على الفسحة مع غيرهم. يبقى لازم يا جماعة يبقى في حياة اجتماعية بيننا، هتعمل ترابط، والترابط هيجيب اخوة، والاخوة هتجيب تعاون وشغل وتربية، والتعاون والشغل والتربية هيجيبوا تمكين وفتح اعمال اجتماعية. اذا غابت من الواقع الاسلامي سيدمر الواقع الاسلامي. ومن الغباء ومن السذاجة ومن عدم الفهم ان في اخوة تستنكر على الاخوة اللي بتعمل اعمال اجتماعية، انتوا في ايه؟ الواقع في ايه وانتوا في ايه؟ يا ابني دي ضرورة حياة. ده ربنا هو نص سورة التور بيتكلم عن الحياة الاجتماعية في الجنة. ازاي يا اخوانا؟ لا، عشان كده واقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يعني ايه يتساءلون؟ يعني الاثنين مش عارفين. يعني يعني انا لو دخلت مثلا، ربنا رزقنا الفردوس الاعلى يا رب، لقيت مثلا يعني يا رب حد من مشايخنا مثلا في الفردوس الاعلى، اقول بسبب تضحياته وعلمه يعني والله حسيب الجميع. انما معنى يتساءلون ان الناس دي مش عارفه بعض اصلا، مش عارفه بعض. فلما تقابلوا صالحي كل العصور بقى تقابلوا مع بعض، وصالحي كل القارات تقابلوا مع بعض. فلما تقابلوا بدا يتعرفوا على بعض في الجنه، جلسات تعارف ديني، جلسات تعارف ديني اللي احنا بنعملها في عمره التربيه، جلسات تعارف ايماني بينهم وبين بعض. يبقى اذا كان من نعيم الجنه التعارف، اذا كان من نعيم الجنه الحياه الاجتماعيه، ليه ما ناخدش النعيم ده في الدنيا ونقرب بينا وبين بعض؟ الحياه الاجتماعيه يا اخوانا لازم اخوه كل منطقه، اخوه كل قريه، يبقى ليه طلبه اخوه كل دفعه، يبقى ليهم عمل اجتماعي شهري مع بعض، يعيشوا الاخوه والتعاون طول الشهر على حس هذا العمل باذن الله سبحانه وتعالى. لازم نفهم ان الاعمال الاجتماعيه دين، ولازم نفهم الاعمال الاجتماعيه دي منهج قراني نبوي. حتى في صور عامل حزن، سوره الطور دي من صور عامل حزن، يعني قمه الهم، بس لازم تكمل وتستمر والا نوع. المقصد السادس بعد الاعمال الاجتماعيه، يعني بعد قوه الاعمال الاجتماعيه، الاستمرار والثبات. سوره الطور بتقول لك اوعى تبطل استمرار. يا جماعه الاستمرار ده دين. النبي عليه الصلاة والسلام شاب شعره بسبب قول الله فاستقم كما أمرت في سورة هود. استمر، كلمة استمر دي شيبة النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء قالوا اللي شيب النبي في سورة هود فاستقم كما أمرت. الاستقامة الاستمرار ده هو ده الدين أصلا، هو الدين. عشان كده لما الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام قل لي قولا لا أسأل عنه في الإسلام أحدا بعدك، قل لي حاجة ما أسألش عنها أحد بعدك في الإسلام، قال قل آمنت بالله، ده تدخل بها الدين ثم استقم. يعني النبي جمع الدين كله في الاستقامة. يعني انت عايز تعرفي انت فين عند ربنا، عايز تعرف انت مقامك ايه عند ربنا، على قد الاعمال الثابتة في حياتك. ايه؟ مش على قد الفرقعات، مش على قد العمل اللي عملته مرة ونسيته، على قد الاعمال الثابتة. انت ليك ورد عبادة ثابت، انت ليك ورد دعوة ثابت، انت ليك درس بتحضره ثابت، ايه الثوابت الدينية؟ انت ليكي جلسة مع زوجك ايمانية ثابتة، انت ليك جلسة مع اولادك ثابتة، انت بتروح تحفيظ قرآن بصورة ثابتة، انت بتنزل جولة في ميعاد ثابت اسبوعيا، انت ليك ورد قيام ليل ثابت، انت ليك ورد طلب علم بتذاكر ساعة يوميا ثابت. الحاجات اللي انت ثابت عليها هي دينك. يبقى الدين والاستمرار يا جماعة. عشان كده بيقولوا أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أي قواطع الدار. بكرة يحصلوا شوية مشاكل وانشغالات وخلاص بقى يخلصنا، بكرة يحصلوا شوية ظروف بقى ويطلق مراته، عيل من عياله يموت، عيل من عياله يمرض، يحصل له مشكلة مادية، يفتقر هو نفسه، يمرض، يتشغل بقى عننا بقى. هم دي صورتهم عن اهل الدين، ان اهل الدين لما يحصل لهم ظروف هيسيبوا. الكلام ده صح يا جماعه؟ 99% من الاعمال الدينيه وقعت بدون تدخل من اي حد من اهل الباطل، وقعت بسبب ان الاخوه اللي ماسكه العمل اختلفت مع بعض، وقعت بسبب ان الاخ مرض فقام ساب كل حاجه، وقعت بسبب ان الاخ حصل ظروف ماديه قام قلب الترابيزه وطلع يجري يشتغل شغلانتين ثلاثه عشان يعوض النقص الطفيف اللي حصل في دخله، وقعت بسبب ان الاخ مثلا حصل له ظروف في بيته، او مثلا حصل مشاكل بينه وبين مراته، نفسيته قفلت، ما عادش ليه مزاج. ويا ابني علاقتك بربنا بمزاجك؟ هي علاقتك بربنا طالبه معاك ولا مش طالبه معاك؟ هي علاقتك بالجنه؟ هو الطلب للجنه بيتاثر بعوارض الدنيا؟ يا اخوانا اللي دينه هيتاثر بالعوارض عمره ما هيوصل لحاجه. يا اخوانا اللي دينه هيقف مع كل مطب في الطريق عمره، المطب ممكن يخليك تهدي، انما لو خلاك تقف انت عمرك ما هتوصل. يبقى خد المطب على الهادي ولكن دوس بنزين بعدها. يبقى قضيه ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصه، اولاده ماتوا وكمل، مراته ماتت وكمل، جاع وشهور ورا بعض لا يجد الا رضيء التمر وكمل، عليه الصلاه والسلام ربط الحجر على بطنه من الجوع وكمل، قل تربصه ده انتوا انسم اني معكم من المتربصين، ده انتوا اللي ربنا هينتقم منكم في دنيتكم قبل اخرتكم بسبب ما تفعلونه معي. يبقى تعالوا بقى نشوف على الباوربوينت كده ونكمل العناصر بتاعتنا واحنا ماشيين. زي ما انتم شايفين قدامي مقاصد مطالب ومقاصد صورة الطور العملية رغم آلام عام الحزن. واحد الأسرة، واحد الأسرة، قال تعالى قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني واحد عايش وسط أهله، إنسان لم ينفصل عن بيته. شوف يا جماعة، لأن في هذه الفترات الحرجة كعامل حزن من كارثة أن تنفصل عن بيتك لتنطلق في الدين، تنسى تربية زوجتك وولادك. أخطر ما يحدث وقتها أن الأخت تقوم متمردة وتقول لك أنا مش مستحملة الحياة دي، تقوم وقعك. المقصد الثاني الدعوة إلى الله، قال تعالى فذكر فما انت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. اوعى تتأثر بكلامهم، كمل، خلي عندك صمود، اوعى تفتح برامج التوك شو وتحرق لك دمك وتتشغل بالرد عليهم على الفيسبوك وتنسى جهد الدعوة الى الله. يعني وبعد كلمة ذكر بقى النصف الثاني من الصورة طوفان رد على الشبهات اللي داخل القلوب واللي ضد الإسلام، لدرجة ان جبير بن مطعم قال ايه، كان قلبي ان يطير، لابد من الدعوة القوية كما في سورة الطور. المقصد الثالث العبادة، شوفوا معايا بقى الشيت ده بقى، قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه أدبار النجوم، زي ما قلت لكم مطالب تعبدية عالية جدا. المقصد الرابع الحياة الاجتماعية، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. معنى يتساءلون أن هؤلاء داخلين للفردوس اجتمعوا من كل الدول وكل العصور فلا يعرف بعضهم بعضا، لذا عشان يتساءلون محدش عارف ايه عمل التاني اللي دخله، لذا تصور الآيات مجالس تعارف اجتماعي فيما نسميه تعارف ديني. الإخوة يقعدوا مع بعض كل واحد يقول للتاني أنا شغال في صغر كذا، أنا التزمت قصة التزامي كذا، أنا يتعرفوا بقى على بعض، أنا نفسي ربنا يفتح عليا في كذا، أنا فعليا الوقت بحفظ قرآن وبعمل كذا. تعتبر من مقاصد الصورة الحالة الاجتماعية بين الملتزمين والتعارف الاجتماعي والديني بين الملتزمين، وده مش تضيع وقت يا جماعة. والدعاء اللي بيستخسروا أوقاتهم في الحياة الاجتماعية مع الإخوة بيضيعوا الإخوة، لأن الأخ بيطلع يظن بقى أن علو الهمة أن أنا ماليش دعوة بالأعمال الاجتماعية، لأن الداعية اللي أنا بسمعه ما بيمارسش أعمال اجتماعية، يبقى الدعاء يجب أن يشاركوا الإخوة في الأعمال الاجتماعية. خلاص دي بقى إيه بعض آيات الحياة الاجتماعية في الصورة. المقصد التالي المقصد الخامس تربية الأطفال، ألحقنا بهم إيه ذريتهم، فمن الله على آبائهم حتى لا يحزنهم بالحق أولادهم بهم في المقامات العلى من الجنة. المقصد السادس الأخوة، هي دي كلمة واحدة بس كتبت في الباوربوينت كده وما تشرحتش، ولكن الأخوة فين؟ لما ربنا قال متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم، متكئين على سرر مصفوفة اللي هي جلسات الأخوة بقى، وهم قاعدين على عروش الملك بقى إخوان على سرر متقابلين بيكلموا مع بعض، فربنا جاب الأخوة. النص التاني من الآية وزوجناه، يعني التزويج جه بعد الأخوة، يعني نعيم الأخوة في الله أعظم من لذة الزواج من الحور العين. يعني يا جماعة، يعني لو أنت خيرت بالملك الجمال العالم الوقت تبقى زوجتك حليلة لك، وبين جلسة أخوية مع إخوانك جلسة أخوية مع أخواتك الجلسة الأخوية أعظم. إزاي الكلام ده؟ أنت بتقول يا شيخ يا حبيبي، لأن الأخوة في الله دي ارتباط بالله أصلا، أنا ما حبتكش غير عشان ربنا، فده نعيم روحي، إنما النكاح ده نعيم مادي، نعيم مادي. إلا بقى لو هتتزوج يعني ملك الجمال العالم يا عم، بس هتبقى بينكم وبين بعض حب في الله، يبقى أنتوا جماعة الحب في الله مع النعيم المادي، يبقى إيه؟ يبقى كده يا جماعة الحسنين، ماشي يا عم. ولكن إن الأخوة على فكرة ده مش في سورة الطور بس، ده في سورة الواقعة، متكئين على سرر موضونة الأخوة، بعد كده وحور عين، الحور العين، يعني الأخوة بتذكر في القرآن في آيات الجنة قبل الزواج، يبقى الأخوة. المقصد السابع الثبات والاستمرار، قلنا بقى إيه، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. في الآخر أي ملتزم يحصل له مشكلة مالية أو اجتماعية أو مشكلة كبيرة يبتعد عن الدعوة وحضور الدروس. أنت يا ابني بتموت نفسك ليه؟ وما لا تشحن قلبك بإيه حتى تصبح فترة نشاطه السابقة مجرد ذكريات؟ فهل أنت من هؤلاء؟ لذا كان الرد الحاسم واحد، قلت ربصوا انسوا مهما حدث لهنسيب الدروس، مهما اتخنقتي، جالك ظروف، اتشكلت مع جوزك، طلقت مراتك، حصل لك مشاكل، ربنا يحفظنا ويعافينا يا رب، اوعى تسيب الدرس الثابت، اوعى تسيب الجلسه الايمانيه اللي مع اخوانك في منطقتك الثابته، اوعى تسيب الاعمال الاجتماعيه مع اخوانك، اوعى تسيب ورد العباده بتاعك. اوعوا يا جماعه، يا جماعه ما فيش حد بيكمل، وده اللي مضيعنا، والدين هو الاستمرار. اثنين، فاني معكم من المتربصين، انتم الذين لن تكملوا الطريق بسبب عقوبات الله لكم. يبقى الصوره كلمت عن ايه؟ ها، تربيه اسره، دعوة قوية، عبادة قوية، حياة اجتماعية، تربية أطفال، أخوة، استمرار وثبات. يبقى صورة الطور أشبه بالقطار المكون من عربات. أدي عربيات القطار اهي، هناخد بقى بعد شوية إن شاء الله مقدمة القاطرة اللي هتشيل القاطرة دي كلها. آخر مشهد بقى نراجع بس في شيت واحد بس، الإعجاز التغييري في صورة الطور. سبب إسلام جبير بن مطعم، سبب مرض عمر بن الخطاب، سبب بكاء السيدة عائشة لمدة ساعات. يعني معناها صورة الطور قادرة، الصورة اللي عملت كده قادرة انها تقلب حياتك وتغير حياتك، ولكن لو سلمنا قلبنا بجد لآياتها. الترابط الموضوعي في صورة الطور، ده العنصر الجديد بقى اللي احنا نتكلم عنه الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني ايه الترابط الموضوعي؟ يعني موضوع الصورة. يعني يا جماعة ده من أنواع إعجاز القرآن، إن الصورة مهما كانت طويلة زي صورة البقرة تلاقيها بتتكلم عن موضوع واحد، وكل آياتها بتلف حوالين الموضوع ده زي الخيط اللي بيربط كل حبات السبحة بالظبط. الترابط الموضوعي لصورة الطور، صورة الطور بتتكلم عن ايه؟ صورة الطور بتقارن بين نموذجين يا جماعة، بتقارن بين نموذجين، نموذج اللي لعب، اللي خد الدين لعبة، ونموذج اللي خد الأمر بقمة الجدية، وبتجيب مقارنة ما بين عواقب النموذجين. زي بالظبط صورة المطففين، ما بتتكلم عن نموذجين، نموذج المطففين، ويل للمطففين من الطفيف، الحاجة الحقيرة، سرقوا حاجات حقيرة ليكونوا فروات. ونموذج وفي ذلك فليتنافس المتنافسون من الحاجة النفيسة العظيمة. ففي ناس ضيعت عمرها في حاجات طفيفة حقيرة، وناس أفنت عمرها في حاجات نفيسة عظيمة. انت من مين بقى وانت من مين؟ كذلك سورة الطور بتتكلم عن نموذجين. النموذج الأول الذين هم في خوض يلعبون، اللي في خوض الموج قاعد يسحبهم، وهم مش واخدين بالهم انهم بيتسحبوا وقاعدين يلعبوا ومش واخدين بالهم انهم بيضيعوا. يبقى الإنسان اللي بيلعب، يعني ايه بيلعب يا اخوانا؟ بيلعب يعني ممكن اب مثلا دخل على ابنه ليله امتحان الدكتوراه مثلا، فلقى ابنه مثلا قاعد يبص في ورقه وبعد كده يتفرج على التلفزيون، يبص في ورقه وبعد كده شايت على الفيس، فبيقول له يا ابني انت بتعمل ايه؟ قال له انا بذاكر. قال له يا ابني دي مش مذاكره الامتحان، ده لعب بالنسبه لامتحان الدكتوراه. اهو بالظبط كده يا جماعه، الذين هم في خوض يلعبون. عكسه إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. الناس المرعوبة اللي كان بيحط راسه على المخدة جنب مراته على نفس المخدة وعيونه يعني بتسح دموع خوف من الله ومراته مش حاسة بيه. يبقى نموذج اللي خدها لعب ونموذج اللي خدها جد. طب الصورة بقى جايبة حال الاثنين. الأولاني اللي خدها لعب، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. ادعى إن الواحد يقوم رفع رجليه وخبطها في ظهر اللي قدامه يقول له قدامي، فهي الدفع بكراهية، ففي كره. يوم يدعون إلى نار جهنم، منظر فيه كره. عكس دي الملائكة اللي بتعمل فيهم كده، نفس الملائكة بقى، الملائكة برضو خلق الله في الجنة في نفس الصورة، كلوا واشربوا هنيئا مع أهل الجنة. مين اللي بيقول ليك وانت بتاكل بالهنا والشفاء؟ الأم. يبقى حب يا جماعة، يبقى شوفوا دول خدوا كره قد ايه ودول خدوا حب قد ايه، اللي لعبوا خدوا كره قد ايه واللي خدوا الأمر بجدية خدوا حب قد ايه. طيب وبعد كده اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. يعني ايه اصبر او لا تصبر؟ سواء عليكم. يعني انت انعدمت قيمتك، انت اصبح لا قيمة لك عند ربنا ولا عند الملائكة ولا عند المؤمنين في الجنة، انت اصبحت قيمتك في الحياة صفر. يبقى انعدام القيمة الحقارة، فاصبروا او لا تصبروا. طيب العكس بقى في الصورة، واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. اعظم كلمة عن معية الله في القرآن كله، فانك باعيننا، انت تحت عناية ورعاية عظيمة من الله. يبقى شوف دول بيتقال لهم انتوا ما عادش لكم قيمة، انتوا قيمتكم بقت صفر، وهنا فإنك بأعيننا، لأن دول لعبوا، إنما هنا صبر واصبر لحكم ربك. فاللي لعبوا انعدمت قيمتهم، واللي خدها جد هو فإنك بأعيننا. المقارنة الرابعة ما بين الاثنين في الصورة، شوف ربنا بيقول إيه عليهم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يصعقون زي صعقة كهربائية مفاجئة، يعني إنسان خد صدمة زي صعقة كهربائية مفاجئة، لم يكونوا يتخيلوا حجم العذاب، لم يكونوا يتخيلوا. زي فريقين بيلعبوا ماتش كورة، الفريق اللي اتهزم لقاهم قاموا عاملين كاردون حوالين الملعب وحفرينه ومولعينه نار ورامينهم في النار، فهم بيقولوا احنا كنا بنلعب، هو ايه اللي قلب الموضوع نار كده؟ اهو بالظبط كده يا جماعة، الناس دي كانت بتلعب في الدنيا، مش في الاخر بيصعق، لانه مش متخيل ان الموضوع كان خطير للدرجة ديت. العكس بقى، اهل بقى الجدية في الجنة، واقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يعني يتساءلون مذهولين برضو، دول مذهولين بالعذاب ودول مذهولين من النعيم، هو احنا عملنا ايه عشان ناخد كل ده، ودول هو احنا عملنا ايه عشان يتعمل فينا كل ده. فسبحان الله العظيم، الترابط الموضوعي في الصورة انها تتحدث عن الجدية، اللي خدها لعبة حصل له ايه، واللي خدها جد حصل له ايه، زي ما نشوفه الوقت على الباوربوينت. يبقى دينه، عشان كده يا جماعة الصورة اتكلمت كتير عن الاثر الدنيوي للمعصيه، ازاي اولها والبحر المسجور، اول سوره الطور، والبحر المسجور البحر الاحمر اللي اتطبع على فرعون، اثر دنيوي. في وسطها اني معكم من المتربصين، ربنا هينتقم منكم ولن تكملوا انتم الطريق بسبب المصائب اللي تحصل لكم. طب اخر السوره، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. بعض المفسرين قالوا اي في بدر، يوم ان يهزموا في بدر. فالسوره اولها ووسطها واخرها بيهددهم في الدنيا، زي اخر سوره الذاريات قبلها، فإن الذين ظلموا ذنوبا. الذنوب ده قالك الجردل، قالك تشبيه لقليب بدر اللي هيترموا فيه بعد كذا سنة مقتولين، فكان بالضبط الذنوب بتاعهم وقليب بدر. فالصورة مليانة تهديد لهم في دنيتهم، ليه؟ لأنهم بيحاربوا الدين وشللنا ومستضعفنا، فربنا بيقولهم هنتقم منكم في دنيتكم قبل ايه؟ قبل اخرتكم. عشان كده هنا في وقفة يا جماعة، ليه واخدين سورة الطور؟ مش معنى سورة الطور بنتكلم عنها دلوقتي في عامل حزن في هذه البلاد، في بلاد المسلمين دلوقتي، في عامل حزن اللي في مصر اللي احنا فيه دلوقتي، مش معنى سورة الطور؟ لان سورة الطور بتتكلم عن الجدية يا جماعة، بتتكلم ان الدين مش لعبة، بتتكلم ان الدعوة الى الله مش لعبة. الا تنفروا يعذبكم، مش يستبدلكم، يعذبكم. ليه يا رب؟ لان الدعوة الى الله فرض، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. مجتمع فاسد، لولا ينهاهم الربانيون أهل الدين سكتوا ليه؟ ابن عباس قال هذا أشد عتاب في كتاب الله، لما ربنا يسألك يوم القيامة سكت ليه؟ الدعوة مش لعبة. حضور الدروس الإيمانية اللي الإخوة معرضة عنها مش لعبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي لم يحضر الدرس بتاعه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. ترضى ان ربنا يرضى عنك؟ الاخوه اللي بينك وبين اخواتك في الدفعه ولا في المنطقه ولا في القريه مش لعبه يا جماعه، مش لعبه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابي بكر، يا ابا بكر لان كنت اغضبتهم، اللي هم الصحابه، لقد اغضبت الله. يبقى تنامي وانت اختك زعلانه منك، تنام وانت اخوك في الله زعلان منك، لقد اغضبت الله. وربنا بيقول غير المغضوب عليهم، مش غير الذين غضبت عليهم، لان لو ربنا غضب الكون كله بيغضب لغضب الله سبحانه وتعالى. صلاة الجماعة مش لعبة يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الناس اللي بتيجي في الركعة الثانية والثالثة، ولا مش اللي ما بتجيش أصلا صلاة الجماعة، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يبقى الدين ما هوش لعبة، الدين ده حاجة في غاية الخطورة، الدين ده شمولية. عشان كده لما بيجي شلة إخوة بقى أو شلة أخوات يجوا يعدوا من على الصراط، فجزء يقع وجزء يعدي، فيقف الصالحين اللي عدهم ما يردوش يدخلوا الجنة، يقول له يا رب إخواننا اللي وقعوا في النار دول كانوا يصلون معنا ويعملون معنا، يا رب دول كانوا ملتزمين ملتحين ومنقبات، أمال إيه اللي وقعهم؟ إنهم أهملوا في الدعوة، إلا إن الأمانة بتقف للعبد على الصراط، والدعوة إلى الله أمانة في رقبتنا. إنهم أثروا في نصر الدين ربنا، الدين مش لعبة يا جماعة. إنهم أثروا في حق من الحقوق، الدين مش لعبة، الدين مش لعبة. عشان كده كل ما الاقي موطن ربنا اتكلم فيه عن حد لعب في القرآن ألاقي خسائر فادحة. لقيت ثلاث مواطن، موطن بيقول اللي بيلعب هتضيع دنيته، وموطن بيقول اللي بيلعب هتضيع اخرته، وموطن بيقول اللي بيلعب هيضيع دينه. الموطن الاولاني قول الله سبحانه وتعالى اخر سورة المؤمنون، حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وبعد شوية تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، يتسلخ جلدهم والعياذ بالله، والعياذ بالله يتشوي جلدهم والعياذ بالله. بعدها ربنا بيقول إيه؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ مصيبتكم اللي ضيعكم إن أنتم كنتوا فاكرينها لعبة. يبقى اللعب في الدين ضيع الآخرة. طب وكمان بقى تاني، قال تعالى ولئن سألتهم في سورة التوبة ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. إحنا كنا بنلعب في برامج التوك شو، كانش قصدنا نتريق على الملتزمين والدعاء. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. ده حصل ايه؟ دينهم ضاع بسبب انهم افتكروا الدين لعبة. التالتة بقى الدنيا ضاعت في اول سورة الانبياء، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، اتقطم وسطها والعياذ بالله، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما اخرين. فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، طبعين يهربوا، لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. تتسئل بقى في المكان اللي انت قصيت ربنا فيه. قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين زي النار اللي خمدت، حصيد زي الزرع اللي اتحصد واتقطع، يعني انتهم. فربنا بيقول بعدها وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. اللي ضيعهم في دنيتهم انهم افتكروها لعبة. يبقى انا جبت لكم ثلاث نماذج، ناس ضاعت في الاخرة بسبب انها افتكرتها لعبة، ناس ضاعت في الدنيا بسبب انها افتكرتها لعبة، ناس ضاعت في الدين بسبب انها افتكرتها لعبة. الترابط الموضوع يا جماعة في الموضوعي في سورة الطور. تعالوا نشوف بقى على الباور بوينت يعني بعض هذه الملامح، الترابط الموضوعي للسورة. تتحدث السورة عن نموذجين، الذين هم في خوض يلعبون، يعني واحد بيلعب، ها، في قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، نموذج واحد واخدها جد. طيب النتيجة إيه بقى؟ النتيجة ان الاولاني اللي بيلعب يوم يدعون الى نار جهنم دعا، الدفع بكراهية، يبقى كره الملائكة ليه. طب والتاني كلوا واشربوا هنيئا بالهنا والشفا، ده كلمة الام، كلمة حب، يبقى هنا كراهية وهنا حب. ايه العاقبة بعد كده؟ فاصبروا او لا تصبروا، مرحلة انعدام القيمة، لم يعد لك قيمة عند الله ولا عند الناس. التاني خد ايه بقى اللي خدها جد؟ واصبر لحكم ربك فانك باعيننا، اعلى كلمة في القرآن في القيمة عند الله. الباء هنا مصاحبة، اي عين الله تصحبك، يعني كلام كبير قوي يا جماعة قوي. بعد كده اللي لعبوا فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. الصعق ده على فكرة ده فيه ترابط هنا برضو تبع ترابط الموضوعي، ان في الاول ربنا قال والطور، والطور مرتبط بالصعق في قصة موسى، فبدأت سورة الطور بالطور وختمت بالصعق. سبحان الله، يعني في ترابط عجيب من 100 وجه يا جماعة. السورة كلها بتتكلم على الاثر الدنيوي للمعصية وده ترابط، السورة كلها بتتكلم عن الجدية واللعب في الدين وده ترابط، حتى الفاظ علاقة اول السورة واخرها وده ترابط. ادي ثلاث انواع من الترابط اتكلمنا فيهم في الترابط الموضوعي، عشان لو جبت لكم سؤال في الامتحان يبقى ثلاث انواع من الترابط الموضوعي. طيب الصعق بقى ده واحد ما كانش متخيل عكسها، واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يبقى ده مذهول من العذاب وده مذهول من الايه النعيم، ده مذهول من العذاب وده مذهول من النعيم. بعد كده بقى جدول المقارنة بقى ما بين الآيات، زي ما انتوا شايفين اللي واخدها لعبة عاملين اخواننا هم بقى السهم نازل لتحت، اختنا الفاضلة اللي عملت الباوربوينت، وهنا اهل الجدية السهم طالع لفوق بقى، والآيات كلها قصاد بعض زي ما انتوا شايفين، دول بيلعبون ودول مشفقين، دول يدعون ودول هنيئا، دول او لا تصبروا ودول فإنك بأعيننا، دول يصعقون ودول يتساءلون من النعيم. يعني الموضوع سبحان الله العظيم يعني رحلة متعة مع الترابط الموضوعي في سورة الطور. الوقت يا جماعة نتكلم عن عنصر في غاية الخطورة بقى، وهو الترابط الموضوعي التفصيلي. الترابط الموضوعي التفصيلي يعني الخريطة الذهنية للصورة، الخريطة الذهنية للصورة. أنا عايز شكل صورة الطور يتطبع في ذهنك، أنا عايزك تبقى حافظة شكل الصورة قبل ما نبدأ نتكلم في شرح التفصيل ليها بإذن الله سبحانه وتعالى، وده يبقى آخر عنصر لينا في المقدمة لصورة الطور اللي احنا كده يبقى خدنا فيها حلقتين بإذن الله. الخريطة الذهنية للصورة ركزوا معايا بقى، هيظهر قدامكم الشاشة، هي الشاشة اللي عليها الصورة. شوفوا معايا الصورة بتتكون من ايه. الصورة تتكون من مقدمة، ركزوا معايا، مقدمة وخاتمة وبينهم شوطين. المقدمة والخاتمة واللي بينهم شوطين. المقدمة قدامكم اهي من اول آية واحد لحد آية سبعة، من اول والطور لحد ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع، من آية واحد لآية تمانية. الآيات هتنور قدامكم، ديت المقدمة اللي الله يقسم فيها ان العذاب لو نزل ما فيش حد هيقدر يدرأه عن نفسه خلاص. بعد كده الشوطين بقى، الشوط الاولاني من اول آية تسعة يوم تمور السماء لحد آية 28 إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. الشوط ده بيتكلم عن الدار الآخرة، الشوط ده كله كلام عن الدار الآخرة زي ما هنشوف الوقت بالتفصيل. يبقى الآيات منورة بتاعت الشوط الأولانة هي اللي بعد المقدمة كله كلام عن الدار الآخرة. بعد كده الشوط الثاني من أول آية 29 فذكر، بيبدأ من أول قول الله فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، كله بقى دعوة إلى الله وشبهات ضد أهل الباطل، دعوة إلى الله لحد آية 43 أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. الآيات منورة قدامكم. بعد كده الخاتمة من أول وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم، من أول آية 44 لحد ومن الليل فسبحوا أدبار النجوم آية 49. خاتمة فيها بقى إيه؟ التوصيات النهائية للرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة في هذه الأزمة وفي هذه الإيه؟ وفي هذه الفترة. تعالوا بقى جماعة نبص سريعا. المقدمة عبارة عن ايه؟ نرجع تاني من واحد لتمانية. المقدمة خمس اقسام: الطور الكتاب وكتاب المسطور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. الله يقسم خمس اقسام. تخيل والله وحياة ابويا والمصحف ده واحد مثلا، طبعا حلفان بغير الله يجوز، والمصحف وشرفي والنعمة غضب. يبقى الصورة اولها غضب، تكرار القسم يدل على الغضب. ربنا غضبان بيقسم على ايه؟ ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يبقى داخلة تجعز، داخلة تخوف اللي لعب في الدين واللي ما خدش الدين بجدية واللي ما خدش العبادة بجدية. بعد كده بقى الشوط الاولاني اللي بيتكلم عن في شوطين، شوط بيتكلم عن الدار الاخره وشوط بيتكلم عن الدعوه الى الله. شوط الاولاني بيتكلم عن الاخره وبعد كده من اول فذكر الدعوه الى الله. طب علاقه الشوطين ببعض ايه؟ ليه الشوط بتاع الاخره جه الاول وبعد كده شوط فذكر بتاع الدعوه الى الله؟ اول حاجه فن الدعوه، ان قبل ما ننزل نقول للناس امر ونهي لازم الاول نفتح قلوب الناس بالكلام عن الجنه والنار. فالاول الكلام عن الوعظ، شوط الوعظ، وبعد كده شوط الايه التشكيل بقى. يبقى ده فن الدعوة عشان نتعلم الدعوة، نلمس الجرس قبل عشان الناس تفتح لنا الباب عشان ندخل. يبقى نلمس النقاط الحساسة في القلب عشان يفتحوا لنا قلوبهم. الحاجة التانية ان النص الاولاني بيتكلم عن الاخرة، وانت لو دخل في قلبك معاني الاخرة تلقائيا هتلاقي نفسك بتطبقي فذكر، تلقائيا هتلاقي نفسك شغالة في الدعوة للنهار. من عرف الآخرة لم يسكت. لو فعلا دخل في قلوبنا النص الأولاني معاني الآخرة فيه هنولع الدنيا زي الدعوة القوية اللي في النص التاني. الترابط الثالث ما بين النص الاولاني والنص الثاني ان النص الاولاني بيتكلم عن الصلاح، يعني واحد بيشحن قلبه بالكلام عن الاخره، والنص الثاني الاصلاح، واحد نازل يشتغل في الدعوه بكل قوه. هو ده التطور الطبيعي للالتزام. لازم نقلات، ما ينفعش ملتزم بيعبد ربنا بعد سنه لسه في العباده، بعد سنتين لسه في العباده. انقلي بقى، لازم تنقل. وانت اعبد ربنا وزود الدعوه، بعد 3 سنين وزود العلم، بعد 4 سنين يبقى، وهكذا. يا اخواني في الله لازم يبقى في نقلات، لازم تطور طبيعي للالتزام. في ناس ما بتنقلش. كذلك ان النص الاولاني بيتكلم عن تربية النفس بالشحن بالدار الاخرة، والنص التاني بيتكلم عن الشغل في الدعوة الى الله. على قد ما هتربي نفسك على قد ما هتبقى قوة دعوتك بعد كده. عشان كده النص التاني قوة مهولة، يعني شرخت قلب جبير بن مطعم. ليه؟ لان النص الاولاني قوة مهولة في التربية. فعلى قدر قوة الصلاح تكون قوة الاصلاح، على قدر قوة الاخ والاخت في تربية انفسهم على قدر قوتهم في الدعوة الى الله واثرهم في الدعوة الى الله لما ينزلوا الواقع. يبقى ده العلاقة بين الشوطين. الشوط الاولاني بقى يعني من اول آية 9 لحد آية 28 بيكون من ايه؟ بيكون من 3 آيات عن يوم القيامة، يوم تمر السماء وتسير الجبال فويل يومئذ للمكذبين. 3 آيات منورين قدامكم هومت، دول بداية البعث، بداية البعث. ده لسه في الاول زي ما نشرح. بعد كده يوم يدعون الى نار جهنم، هذه النار، هذه يعني هم واقفين قدام النار، دي بداية جهنم، ده اول مرة صلوها، اول مرة هيقاسوا حر جهنم. يبقى بعد بداية البعث تخيلوا انتوا بقى يوم القيامة شكله ايه. بعد كده بداية جهنم، تخيلوا انتوا بقى جهنم شكلها ايه. بعد كده هتنور قدامكم ايات الجنة، شوفوا كتيرة قد ايه. اول ما نورت قدامكم يعني نص الصورة تقريبا ايات جنة. ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين كلوا واشربوا هنيئا. ايه ده؟ يتنازعون فيها كأسا يطوف عليهم غلمان من لهم. كل آيات الجنة دي وصف الحفلة اجتماعية في الجنة، حفلة من حفلات شلة من الشلل الملتزمة محبين بعض في الجنة. يبقى بداية البعث وبداية النار وبداية الجنة، ده الدار الآخرة انفعال مهول. بعد كده النص التاني بقى، ركزوا معايا بقى جماعة، لأن النص التاني ده في ناس كتير مش واخدة بالها من الخريطة الذهنية بتاعته. أوله فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أول النص التاني ده هجوم رهيب، هجوم استنكاري، وبعد كده هجوم سخرية، وبعد كده هجوم سخرية واستهزاء، وبعد كده هجوم تهديد. أولا هجوم استنكاري ضد الافتراءات على الرسول، كاهن مجنون شاعر، يبقى ده افتراءات على الرسول، افتراءات نفسية. بعد كده افتراءات بدنية، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. طغيانهم، بيضربوا النبي عليه الصلاة والسلام في الحرم وبيطوف، بيحاولوا يقتلوه، طغيان على النبي والصحابة. يبقى افتراءات على الرسول نفسية، وبعد كده افتراءات مادية، وبعد كده افتراءاتهم على القرآن، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، وبعد كده افتراءاتهم على الله نفسه، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ملحدين، فيهم ناس ملحدين، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يبقى الأول جت افتراءات على الرسول، وبعد كده افتراءات على القرآن، وبعد كده افتراءات على الله. طب ليه الترتيب ده؟ لأن ده فعلا تدرج الباطل. الأول يبدأ يضرب في الداعية، وبعد كده يبدأ يضرب في الداعية، يشتم في الشيوخ الأول، وبعد كده يشتم في البخاري ومسلم. بقى بعد ما أسقط الشيوخ يبدأ بقى يشتم في الدين نفسه، وبعد كده يبدأوا يستضيفوا ملحدين في برامج التوك شو، يشتموا يسبوا في الله والعياذ بالله وتجاروا على الله. إن الكفر هيفضل يتصاعد، عشان كده عذاب النار تصاعدي. ليه؟ لأن المعصية تصاعدية. بعد كده ضمن شوط الهجوم الاستنكاري، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه. الآيات دي بتقول إيه؟ الآيات منورة قدامكم أهي. أنتوا نسيتوا نفسكم أم عندهم خزائن ربك؟ أنت نسيت فقرك أم هم المسيطرون؟ أنت نسيت عجزك أم لهم سلم يستمعون فيه؟ أنت نسيت جهلك؟ كأن عندك أسانسير بتطلع السماء تسمع الملائكة بتقول إيه، وتنزل تقول يا جماعة الكلام اللي بيقوله محمد بن عبد الله ده كذب. بتكذبوا ليه؟ وأنتوا عارفين حاجة؟ هو انتوا واقفين في وش الدين ليه؟ ده انتوا نسيتوا فقركم، نسيتوا عجزكم، نسيتوا جهلكم. يبقى ده شوط الهجوم الاستنكاري. بعدها شوط الهجوم هجوم السخرية، ام له البنات ولكم البنون. سخرية بقى، يعني انتوا بجد مصدقين ان ربنا اصطفى لنفسه البنات واداكم انتوا البنون، وان الملائكة انتوا بجد مصدقين الاساطير الخرافات اللي انتوا فيها ديت؟ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، ولا انت طلبت منهم ثمن الدعوة؟ فطبعا ما حدش يقدر يدي ربنا ثمن القرآن. هو حد يقدر يدفع ثمن القرآن؟ هو حد يقدر يدفع ثمن بعث الانبياء؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ ولا هم بقى سافروا في الأرض وحصلوا الحق وعرفوا الدين وبقى عندهم هم محدش عارفوا غيرهم، فهم بقى عندهم كتب في بيوتهم فيها الحق والباطل، عارفين كويس جدا الحق. هم مش عارفين حاجة، ولا عندهم كتب، ولا هم ولا أبائهم عارفين حاجة. يبقى ده هجوم سخرية. ثم الشوط الثالث بقى هجوم تهديد، أم يريدون كيدا، قاعدين يخططوا ضدك يا محمد بن عبد الله، عايزين يقتلوك، عايزين يجيبوا رجل من كل قبيلة يقتلوك وانت خارج لقيام الليل في الحرم المكي. فالذين كفروا هم المكيدون، يشوفوا هعمل فيهم ايه. أم لهم إله غير الله، سبحان الله عما يشركون. ينتهي شوط الهجوم، الهجوم الاستنكاري والهجوم السخرية والهجوم وهجوم التهديد، بينتهي بأشد حاجة وقعوا فيها، وهي أنهم ينسبون أن هناك آلهة غير الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن عشان كده الشوط ده جبير بن مطعم قلبه تشرخ فيه. ثم خاتمة الصورة نورت قدامكم اهي، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول صاحبهم مركوم. لو ربنا نزلهم حتة من السماء، حتة من السماء نزلت لهم، يقولوا ده شوية سحاب متراكم، ناس مش ممكن، ناس مفيش فايدة فيها. فربنا بيقولوا فظهرهم بقى، مفيش فايدة فيهم، تزعلش عليهم بقى، ما تزعلش عليهم، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يبقى الشوط الأخراني ده ربنا بيقول للنبي ما عدتش تعذب نفسك وراهم، واجتهد في العبادة فإنك بأعيننا، الفتح جاي والفرج جاي، ولكن سبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبح وأدبر النجوم، ولكن اجتهد في العبادة وأيقن إن الفتح جاي والنصر جاي والمدد جاي. يبقى معالجة لنفسية النبي عليه الصلاة والسلام ولنفسية الصحابة. ديت إخواننا الخريطة الذهنية لسورة الطور، الخريطة الذهنية لسورة الطور. يبقى احنا كده ان شاء الله بإذن الله داخلين بقى على الانفوجراف بتاعنا، الانفوجراف اللي بنعمله كل مرة في درس من دروس التفسير ان شاء الله، اللي بيلخص لنا الحاجات اللي احنا خدناها في الحلقة ان شاء الله بإذن الله. يبقى احنا خدنا المرة دي يا جماعة اول حاجة الاعجاز التغييري في صورة الطور، انه يقدر يغير كل شيء فيكي، يقدر يغير الشكوك اللي جوه قلبك في الدين، يقدر يغير ضعف العزيمة اللي عندك. فقلنا ان صورة الطور غيرت سيدنا جبير بن مطعم وخلته صحابي داخل للنبي كافر، سمع صورة الطور خرج صحابي، وخلت سيدنا عمر بن الخطاب هو خليفة يمرض ويعوده الناس ايام، وخلت السيدة عائشة تبكي ساعات ساعات وهي تقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ليه احنا ما بنتغيرش بسبب صورة الطور؟ بعد كده خدنا مقاصد صورة الطور، قلنا رغم آلام عام الحزن، رغم ان الصحابة قدام عينهم شافوا النبي بيضرب في الحرم وهو بيطوف في الحرم المكي، رغم ان الصحابة شافوا قدام عينهم النبي بيحاول يقتل في الحرم المكي، الا ان ربنا طلب منهم الصمود، طلب منهم سبع طلبات. اول حاجة انا كنا قبل في اهلنا، اوعى تسيبوا اهلكم، اوعى تسيب زوجتك، اوعى، لان زوجتك لو ما استحملتش التضحيات اللي انت هتقدمها في الفترة دي انت هتتشل وهيضيع كل شيء. المطلب الثاني في الدعوة الى الله، فذكر، اذكر مين يا رب؟ كل الناس. اذكر امتى يا رب؟ في كل وقت. اذكر بايه يا رب؟ بكل معاني الدين والايمان. عشان كده الايات دي لما اسمعها جبير بن مطعم بيقول فكأنما صدع قلبي، قلبي اتشق نصين. يبقى ثاني مطلب الدعوة القوية. المطلب الثالث اوعوا تضعفوا في العبادة، وسبح بحمد ربك حين تقوم. وانت في اول الليل ابدأ التسبيح، وانت لما تقوم للصلاة املاها تسبيح، اول ما تقوم من مجلس الدعوة الى الله اجتهد في العبادة والصلاة والتسبيح، لانك من غير ما تشحن قلبك في العبادة مش هتقدر تواصل. المطلب الرابع اوعوا تتنازلوا عن الاعمال الاجتماعية اللي بينكم وبين بعض يا كل الملتزمين والملتزمات في كل منطقة، في كل قرية، في كل اخوة واخوات دفعة من دفعات الجامعات والمعاهد. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، جلسات التعارف داخل الجنة ده من نعيم الجنة يا جماعة. يبقى اذا كان ده من نعيم الجنة نتحرم منه في الدنيا ليه؟ وربنا لما يذكر ده في عام الحزن في صورة من صور عام الحزن، يبقى ده معناه ايه؟ ان حتى في عام الحزن، حتى في وسط آلام الواقع، اوعوا تسيبوا الاعمال الاجتماعية اللي بينكم وبين بعض يا ملتزمين، لانكم لو سبتوها الاخوة هتضيع، والاخوة لو ضاعت التعاون في الدعوة هيضيع، والتعاون لو ضاع ما عادش فيه تمكين. المطلب الخامس اوعوا تنسوا اولادكم، اوعوا تقولوا ان مجرد التزام الام والاب يكفي لالتزام اولادهم. اوعوا تعتقدوا ان ابن الملتزم هيطلع ملتزم بالوراثة. كثير من الاخوة صدموا في اولادهم لما كبروا يا جماعة، عشان كده ربنا بيقول الحقنا بهم ذريتهم. فاولادهم ما طلعوش بنفس الدرجة، برضو تأثروا شوية بالمدرسة، تأثروا شوية بالشارع، تأثروا شوية بالاعلام، ولكن كانوا صالحين برضو، فربنا رفعهم لمقام ابائهم في الجنة اكراما لجهد ابائهم في تربية الاولاد. المقصد السادس اوعوا تسيبوا اخوتكم وترابطكم. الأخوة عشان كده الصورة دي فيها شيء مذهل، ذكرت نعيم الأخوة في الجنة قبل نعيم الحور العين. ربنا قال متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم، فالأخوة السرر المصفوفة اللي الإخوة قاعدين عليها مع بعض جت قبل التزويج. المقصد السابع للصورة اوعوا تبطلوا استمرار على الطريق، الثبات والاستمرار، الصمود، اوعوا تقطعوا خط سيركم. ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. اهل الباطل بيقولوا الملتزمين مش هيكملوا. بعد كده خدنا الترابط الموضوعي بتاع الصورة، قلنا انها بتتكلم عن الجدية، وقلنا ان الصورة بتتكلم عن ثلاث ترابطات موضوعية. الترابط الاول ان بتقارن ما بين لعب الذين هم في خوض يلعبون وجدية ان كنا قبل في اهلنا مشفقين. الترابط الثاني ان الصورة بتتكلم عن الاثر الدنيوي للمعصية، ففي اولها البحر المسجور، وفي وسطها اني معكم من المتربصين، وفي اخرها حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. الثلاثة ثلاث تهديدات في الدنيا، كأن أول حاجة هتضيع بسبب اللعب في الدين هو الدنيا. والترابط الثالث هو ما بين أول الصورة وآخرها، أولها ذكر الطور وآخرها ذكر يصعقون، والصعقة في قصة موسى مرتبط بجبل الطور. بعد كده خدنا الخريطة الذهنية للصورة، وقلنا أن الصورة بتتكون من مقدمة تهديد مرعب، ربنا بيقسم أنه مش هيسيب اللي هيلعب، وبعد كده نصفين. النصف الاولاني بيتكلم عن الدار الاخرة، عن القيام، عن اول البعث، وعن اول لحظات جهنم، وعن اول حفلة في الجنة الناس بتتنعم فيها في الجنة. والنص التاني بيتكلم عن فذكر، عن سيل رد على الشبهات ضد الدين. وقلنا ان في علاقة عظيمة بين النص الاول والنص التاني، ان النص الاول بيتكلم عن الاخرة والنص التاني بيتكلم عن الدعوة، فمن عرف الآخرة لو دخل في قلبك الآخرة لن تسكت أبدا ولن تسكتي أبدا في الدعوة إلى الله. فمعنى أن احنا ما بندعوش إلى الله إن احنا معاني الآخرة ما دخلتش قلوبنا. وقلنا أن ده التطور الطبيعي للالتزام، أن الأخ بيعيش فترة الأول في العبادة واستمع للآخرة، وبعد كده الأخ أو الأخت لازم ينقل بقى ويشتغل في الدعوة مع العبادة. وقلنا أن برضو ده فن الدعوة، أن لازم نكلم الناس عن الآخرة قبل ما نقبر وننهى الناس ونقول لهم حرام وحلال. ثم الخاتمة، الخاتمة بتقول للرسول ذرهم خلاص، الناس دي مفيش فيها فايدة، وركز بقى في العبادة واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. اصبر بقى على الدعوة، اصبر على حكم ربنا عليك بالدعوة إلى الله فإنك بأعيننا، ربنا مش هيسيبك، ما تخافش منهم. وسبح بحمد ربك حين تقوم، اجتهد في الدعوة واجتهد في العبادة وأبشر بفرج الله سبحانه وتعالى. معانا يا اخواني في الله، يبقى اذا باذن الله سبحانه وتعالى في خاتمه الحلقه بذكركم رقم واحد بالمسابقه، مسابقه التفسير اللي في شهر رجب باذن الله ان احيانا الله، اللي بعنوان القران غيرني ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. وعلى فكره انا هجيب الاوائل في كل مسابقات التفسير اللي احنا بنعملها ان شاء الله، مريم، الحج، مسابقه رجب من ربنا احيانا، وهعمل لهم يعني ايه يعني زي خط واتس كده بيني وبينهم عشان يتابعوا مسابقات التفسير دايما ونبقى على تواصل في امور التفسير دايما باذن الله سبحانه وتعالى. مسابقه التفسير تذكروا كويس جدا، والتفريغات هتنزل لكم على الصفحة أول بأول بإذن الله سبحانه وتعالى زي صورة الحج بالظبط، والإنفوجراف والحلقات هتنزل على الصفحة زي صورة الحج بالظبط. يلا ورونا الشغل العظيم اللي انتوا عملتوه في صورة الحج. التوصية الثانية المدرسة، قلت لكم يا جماعة في لينك هينزل على صفحة الفيس، الصفحة الرسمية ان شاء الله بإذن الله، صفحة رسمية للدكتور حازم شومان، اللينك الصفحة مكتوبة قدامكم بإذن الله. اللينك ده يا جماعة تدخلوا الرابط في الصفحة، تدخلوا تكتبوا مدرساتكم بعد ما قمتوا الليل بالصورة مرة واثنين، بعد ما قرأتوا تفسير في الصورة، بعد ما ذكرتم التفريغ اللي هينزل في الصورة، ايه بقى انتوا وصلتوا لايه، ايه تدبركم، ايه فتوحات ربنا عليكم، ابعتوها عشان هنعمل حلقة انتوا اللي هتتكلموا فيها عن المدارسات، عشان ندي امل للأمة ان الاخوة والاخوات ما شاء الله لا قوة الا بالله بيستوعبوا القرآن وبيتدبروا القرآن وبنطلع كنوز، وفي يوم من الايام نبقى مدرسة في التفسير وتدبر القرآن على مستوى العالم بإذن الله، تبقوا انتم الابطال بتوعها. يبقى المدارسة بإذن الله، ربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم. قيام الليل بصورة الطور يا جماعة، لان من اول المرة الجاية هنبدأ الشرح التفصيلي للصورة بإذن الله. من اول المره الجايه استعدوا بقى، الموضوع عايز بطوله وعايز اجتهاد، حضروا الصوره وعيشوا بقلوبكم معاها. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.